أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

فقل رب ارحمه ما كما ربياني صغيرا. Thank you. Thank you.